بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث الوصال معلوم أنه صحيح، متفق عليه، وفيه روايات أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان ولا فمن كان مواصل، لما ألح عليه الصحابة قالوا من قال: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. والوصال معناه مواصلة الصوم أكثر من يوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، غير أن الله لطف بهذه الأمة وخفف عنها، فكان الصيام من الفجر إلى غروب الشمس كما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه على هذه الأمة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، ومن بينها الوصال. ومعنى قوله: يطعمني الله ويسقيني، أنني لست مثلكم، هل هو طعام وشراب حقيقيان، أم أنه ما يجد من ملذات مناجاة الرب سبحانه وتعالى، وما يعطيه الله عز وجل من قوة؟ رجح كثير من أهل العلم الثاني، وخاصة ابن القيم وقد أفاض في ذلك، وقال إنه يعطيه من التلذذ بالمناجاة والذكر والعبادة ما ينسيه الطعام والشراب، ويجعله لا يحس بالجوع والعطش، ويقويه على هذه العبادة. والأولى أن نقول إنما يطعمه الله ويسقيه، أما الكيفية فإن علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم المسألة الثانية: ما حكم الوصال؟ اختلف فيه أهل العلم على أربعة أقوال. القول الأول أن الوصال جائز إذا لم يتضرر به العبد المؤمن، وإنه جائز مطلقا، كما فعل والدليل ما ثبت أن عبد الله بن الزبير وغيره من الصحابة كانوا يواصلون حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليلهم الثاني هو هذا الحديث، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما واصل بهم إلا لكون ذلك ماذا؟ مشروعا، فشرع لذلك بشرط أن لا يتضرر بهذا. والقول وهو المشهور عند الإمام أحمد وغيره. والقول الثاني أن ذلك محرم مطلقا بدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقالوا إن النهي يقتضي التحريم، وهو المشهور من مذهب الشافعية، وقالوا إن النهي يقتضي التحريم. وقالوا في كون النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم إنما واصل بهم ليريهم أنهم لا يطيقون وليؤدبهم على ذلك، بدليل أنه قال لو تأخر الهلال لإيش لزدتكم. والقول الثالث أن الوصال مستحب، أنه مستحب، وهو قول لبعض الصحابة المتقدمين، وأيضا قيدوا بالقدرة والاستطاعة، وأنه مستحب إلى السحر. قالوا فصلوا إنه مستحب إلى السحر لإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيح عند الشيخين، فإن كان لابد فليواصل إلى السحر، وفهموا من ذلك أنه مستحب إلى السحر. القول الرابع أنه مكروه إلى السحر ومحرم أكثر من ذلك، أنه إلى السحر مكروه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على سبيل الاستثناء، قال فإن كان لابد، فكأن الأولى ماذا؟ الأولى عدم الوصال، فكأن الأولى عدم الوصال. وأنا أميل مع قلة علمي إلى هذا القول، وأنه إذا زاد عن ذلك فإنه لا يجوز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يشبه التأديب للصحابة عندما أصروا على فعل ذلك، وأخبرهم أن الله يطعمه ويسقيه. وذكرنا المسألة الأولى أن الطعام كونه يطعمه ويسقيه الأولى أن كلا علم ذلك إلى الله، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه ما يجد من لذة المناجاة للرب سبحانه وتعالى تنسيه كل شيء حتى الجوع والعطش، وأن الله يقويه على ذلك. والظاهرية يرون إمراره وأنه طعام و شراب حسيان، والأولى أن يتوقف عن ذلك، ونقول يطعمه ويسقيه بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ننتقل للحديث الذي بعده، تفضل. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. هذا الحديث فيه رواية أخرى فيها زيادة والجهل، وهي صحيحة أيضا، من لم يدع قول الزور والعمل به وماذا والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي هذا الحديث ثلاث مسائل. المسألة الأولى معنى الكلمات الزور يشمل كل باطل من كذب أو شتم أو سب أو غيبة أو نميمة أو هجاء أو غزل مكشوف أو أي كلام باطل. أو أي كلام باطل محرم. والعمل به يشمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان. عمل القلب كالحقد والحسد وأمراض القلوب المعروفة والشكوك ونحو ذلك، وعمل اللسان كقول الزور المتقدم، وعمل الجوارح كالتعدي على على المسلمين وعلى الغير. والجهل يشمل كل جهل، لأن الجهل في الغالب يخالف الشرع. ألا لا يجهل أحد علينا، يقول فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا والعياذ بالله منتهى الجاهلية. ولذلك فإن المؤمن إذا خطبه الجاهل ماذا يقول؟ يقول له سلام. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والمسألة الثانية أن على المسلم، المسألة الثانية أن الله عز وجل ليس بحاجة إلى أعمال العباد، وإنما العباد هم الذين يحتاجون إلى لطف الله وكرمه وجوده ورحمته. وقوله فليس لله حاجة، المقصود بها فإن الله عز وجل لا يتقبل منه هذا العمل الذي شاء أو وقع فيه، أو أن ذلك يؤثر على عمله، على ما سنبينه في حكم الوقوع في هذا الأمر. وإلا فالله غني عن العالمين. قال الله تعالى فيما يرويه عن الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من عمل صالحا فلمن؟ فلنفسه، ومن أساء فعليها. المسألة الثالثة: حكم صدور هذه الأشياء من اللسان. يرى عامة الظاهرية أن صومه يبطل عملا بظاهر هذا الحديث، وأنه إذا وقع في قول الزور والعمل به والجهل بطل صومه مطلقا عملا بظاهر هذا الحديث. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصوم صحيح، ولكنه يأثم إثما شديدا وينقص ذلك صومه ويؤثر على كمال صومه، وهو الأرجح، وهو الذي عليه عامة أهل العلم أنه يأثم إثما شديدا مع صحة صومه. قد صرح بذلك عامة كبار الأئمة، حتى الأئمة الأربعة مجمعون على أن الصوم صحيح، ولكن صاحبه ما حكمه؟ يأثم بهذا العمل. فضل شيخ. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث لا شك في صحته كما رواه أصحاب السنن وغيرهم بسند صحيح، وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه جمع من أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. وفيه مسألتان: المسألة الأولى الترغيب في فعل الخير وأن المؤمن مرغب دائما في فعل الخير، فليتزود في مثل هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات. والأمر الثاني أن تفطير الصائم يحصل، أن من فطر الصائم يحصل له من الأجر مثل أجر ذلك الصائم، كأنما صام يوما آخر من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال صلوات الله وسلامه عليه: من دل على هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولا يشترط كون الصائم فقيرا أو غنيا، بل كل من فطر صائما. فإذا دعوت أخاك المسلم توددا ورغبة فيما عند الله ولو لم يكن فقيرا تنال هذا الأجر إن شاء الله تعالى. ولا شك أن الإحسان للفقراء يعني أفضل، ولكن هذا يشمل من فطر فقيرا أو أخا من إخوانه ولو كان غنيا. تفضل يا شيخ. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله عنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. هذا الحديث من حيث المعاني الإرب والأرب على الروايتين. الإرب جمع الإرب معناه العضو، ولذلك يعني المقصود العضو، هذا بالكسر، بكسر الهمز وسكون الراء. وأما بفتح الهمزة والراء فمعناه الأرب، فالأرب بمعنى الشأن والغرض والهدف، ومعناه أيضا ما يريده المرء أيا كان. والمقصود من كلام عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك شهوته ويتحكم فيها، ولا يمكن أن يصدر منه ما يخالف الشرع وهو صائم. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأهله. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فمن حسن معاشرته تقبيله لزوجته أو لزوجاته حتى من غير شهوة، وهذا دليل على حسن معاشرته صلوات الله وسلامه عليه وحسن أخلاقه. وإنك لعلى خلق عظيم. انظر كيف كان عليه الصلاة والسلام يجعل عائشة تشرب ثم يتحرى المكان من الإناء الذي وضعت فيها فيه فيشرب من ذلك المكان. وهذا حسن معاشرته خلافا للأجلاف الذين يعاملون نساءهم كما تعامل البهائم، وخلافا للمستسلمين الذين تقودهم النساء حتى إلى المحرمات. فهو صلى الله عليه وسلم لا كعادته يسلك الطريق الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، فلا مع هؤلاء الغلاة الذين أسلموا قيادهم للنساء ولو على حساب الوقوع في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من هؤلاء الأجلاف الذين لا يحسنون التعامل مع زوجاتهم ومع أهليهم. تقول عائشة رضي الله عنها: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. وفي أما حكم القبلة والمباشرة ففي أربعة أقوال سنذكرها بعد الأذان إن شاء الله. قلنا حكم المباشرة والتقبيل فيها أربعة أقوال. القول الأول جواز ذلك لمن لم يخش على نفسه الوقوع في المحظور، لمن أمن على غلب على نفسه أنه لا يقع في المحظور بشرط أن لا يكون ذلك ناتجا عن شهوة، وإنما تطيب خاطرا أو نحو ذلك. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقيدوه بهذا القيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى منه أن يقع في ذلك. واستدلوا أيضا بحديث عمر، وهو في كلام أنه قبل زوجته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرأيت المضمضة والاستنشاق، فما يعني مثل ذلك. القول الثاني أن ذلك محرم مطلقا، بدليل قول عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك إربه أو أربه، فقالوا إن هذا القول من عائشة دل على أن ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يفعل ذلك، لأن قولها على سبيل الإنكار، وأنه لا يوجد أحد منكم يملك إربه أو أربه. القول الثالث استحباب ذلك، وهو أغرب الأقوال، وهو عند الظاهرية، وقالوا إنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون حينئذ ماذا؟ مستحبا مستحبا. والعجيب أنهم لم ينظروا إلى قول عائشة فقط الأخير، وهو قولها وأيكم يملك أو فإنه أملككم لماذا؟ لإربه أو أربه، وهذا قول في منتهى الضعف، قول الظاهرية. القول الرابع التفريق بين الشاب وبين كبير السن، فجوازه مع بالشرط الأول للشيخ الكبير وتحريمه على الشباب. واستدلوا بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان، الأول أفتاه بالجواز والثاني أفتاه بالمنع، وكان الأول أحدهما شيخا والثاني شابا، والحديث ضعيف من جميع طرقه فلا يعول عليه، ويبدو أن أعدل الأقوال هو القول الأول الذي يفصل بين القدرة على ملك الإرب والتحكم وبين عدم القدرة على ذلك، فإن وجد المسلم في نفسه أنه يقدر على ذلك وكان الأمر عاديا ليست فيه شهوة فلا بأس، وإلا فلا. والأولى أن يعني ليس هذا من السنن حتى يحرص المسلم على تطبيقها، فالأولى هو البعد عن ذلك من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإلى درس الغد إن شاء الله، أسأل الله الكريم لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. غدا نترك وقت أكثر للأسئلة إن شاء الله تعالى.